الحمد لله واحمد واثني عليه واعترف له بالولايا كل خلقه بين يديه. كان يدلل الشكوى تبتدي الشكوى عليه يا لا لا لا يا لا لا لا واسمن جنة وحور واسمن جنة وحور. اشتكي همك على الله واشتكي همي عليه ما لنا يا اخوي غيره نبتغيه ونرتجيه تطلبه درب متينا نسلك نمشي عليه ويا لا لا لا يا لا لا لا والثمن جنة وحور والثمن جنة وحور. فقد اللي خل غالي فقد السلة الثمين فقد هو العين تدمع والضماير في ونين خايف ان البعد ياخذ بيننا عهد وسنين ويا لا لا لا يا لا لا لا والثمن جنة وحور والثمن جنة وحور. بنشد القبر ودور بالسما برشد دليل وانشد الطاير وقول له وين ذياك الزميل قبل ما يطوى كتابي وين الاقي له مثيل ويا لا لا لا يا لا لا لا والثمن جنة وحور والثمن جنة وحور. عزتي لك يا خوي همك الليل طويل فقد لك رأس مالك فقد الزود الجميل أطلب الله لك جنان واطلب ظل الظليل يا لا لا لا يا لا لا لا والثمن جنة وحور والثمن جنة وحور والثمن جنة وحور.